احنا المكان اللي ممكن يجمعوا فيه المجانين جواز باصعب. هل الاسلام يعارض عمل المرأة؟ هذه مسألة جديرة ان تطرح وان تناقش. يعني انا يمكن شايف ان ممكن المرأة تشتغل، بس يعني بتبقى يعني في حالات معينة. يعني يمكن انا لو اول لسه متجوز جديد ولسه شاب لسه متجوز، فمش مشكلة ان المرأة تكون بتشتغل، ده عشان تساعدني في بيتي. لكن يمكن بعد شوية انا ما افضلش الحكاية دي. اكيد المرأة تعمل كمان معايا في البيت، هو انا بس اللي هشتغل ولا هعمل في البيت ولا لا. فلازم يكون المرأة دور معايا في البيت عشان المكانة الاجتماعية اللي هي حتحصل عليها شيء طبيعي. ما نقى معي اكيد حاخد واحدة زيي كمان في نفس الطبقة الاجتماعية اللي انا فيها. طبعا لو متعلمة لازم تشتغل، عايز تشتغل مش تتعب طول السنين وتذاكر وتتعب تتخرج عشان تشتغل وانا اقول لها اقعدي في البيت، ده رأيها. هو اكيد من افضل تكون المرأة عاملة، لازم تكون بتشتغل، بس نفس الوقت ما يكون تكون ليها اهتمام، طبعا تكون مهتمة بالبيت وشؤون البيت وكده، لكن تكون اللي بتشتغل يبقى افضل، وبعدين في نفس الوقت حسب ظروف جوزها يعني وكده. الاسلام في الواقع لا يعارض عمل المرأة، بل الإسلام جاء بتكريم المرأة والحفاظ على جوهرها وكينونتها. وإذا نظر المسلم إلى نصوص الكتاب والسنة وجد أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك أعمال تليق بالنساء. لكن هنا سؤال ينبغي أن نقف معه وقفة، هل عمل المرأة الذي تعمله المرأة في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، هل هو العمل المناسب الذي يلبي احتياجات المجتمع؟ هل هو العمل الذي يسعد الزوج؟ هل هو العمل الذي يساعد على تربية الأولاد والبنات؟ هذه وقفة ينبغي أن نقف معها. ممكن الست تشتغل في اي مجال، يعني مثلا بنك، حاجات بتكون بتخلص بدري، بتكون بتخلص قبل ما الراجل يرجع بيته، علشان برضو ما تأثرش في الاعمال المنزليه اللي عندها، ولو عندها اولاد ما ينفعش ان هي تهملهم في سبيل ان هي بتنتبه بشغلها والكلام ده كله. لازم يعني يبقى في حته بالانس بين الحتتين، بين الشغل وبين البيت. الاعمال المناسبه للمراه زي المدرسه او تكون مثلا في البنوك او في الشركات والمؤسسات الحاجات دي. يعني كانت مدرسة براحتها، لكن بعد المدرسة ما يكونش في دروس، ما يكونش في كذا بتاع، عشان تدي حق الاطفال اللي في البيت، تدي حق الزوج اللي في البيت. لا يا غالبا بيبقى ليها اعمال معينة، بس ايه حسب ظروف بيتها هي. إذا كان عمل المرأة مساعدا لها على إسعاد زوجها، مساعدا لها على تربية أولادها، ولا تخل في بيتها بشيء من هذه الأشياء، فحينئذ لا يعارض الإسلام ذلك العمل. ويكفي أن تعلم الأخت المسلمة وأن تستمع الفتاة المسلمة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. والله هو بص، هو المرأة المفروض تكون موجودة في محل عمل الرجل. أنا مش شايف بصراحة إن هو دوت المفروض، يعني هي المفروض ده يشتغل في حتة ودي يشتغل في حتة. أنا لو راجل وعربي وفي أكيد عندي شوية تقاليد وشوية قيم في دماغي عن زي أي واحد عربي، إن عيني هتفضل عليها دايما. وانا بتكلم عن تجربتي انا الشخصيه، فانا راجل غيور بصراحه، انا هفضل عيني عليها ورايحه فين وجايه منين وبتتكلم ازاي. انا من الافضل عندي ان هي تشتغل في حته وانا اشتغل في حته، وفي الاخر نجتمع كلنا في بيت واحد. هو في بعض المرات وجود الست مع الراجل يعني بيخلي الراجل شويه ما بيشتغلش عدل، وعلى حسب طبيعه الراجل اذا هو كان يعني ولا ور ور ور. وجود المرأة مع الرجل في الشغل، كان زميل ليها، صاحب ليها، صاحب شغل، ممكن يعطل الشغل، وممكن عادي ماشي الشغل، يستفيدوا من بعض بس مش اكتر. وجود الست مع الراجل في الشغل ده يعني لا بينجزه ولا بيعطله، هو حسب كفاءه الراجل او حسب كفاءه الست الموجودين في الشغل، هو ده طول الحوار يعني. دون اختلاط، دون عصيان، دون تقصير في الفروض، دون ابتذال للمرأة ومكانتها. أنت ترى الآن في الغرب عندما يتحدث الغرب أنت ترى أن المرأة مبتذلة، أصبحت سلعة رخيصة. المرأة على إعلانات الطعام، والمرأة على إعلانات السيارات، والمرأة على إعلانات ماكينات الحلاقة، والمرأة في كل مكان يباع بها ويشترى. أما في الإسلام فإن المرأة جاءت محفوظة، مصونة، جوهرة، مكنونة، يرعاها الوالد ويرعاها الزوج ويرعاها الأخ الأكبر ويرعاها العم والخال، وتبقى محفوظة حتى يواريها التراب والثرى. وفي أثناء ذلك الحفظ لا يمنع أبدا أن يكون لها شأنها في المجتمع، وأن يكون لها مكانتها في التربية، وأن يكون لها مكانتها في التعليم، وأن يكون لها مكانتها في المهن التي تليق بها. لا يمكن شغل المرأة لا يمكن بيكون بيأثر على شغل الرجالة. هي الست بيبقى ليها شوية طموحات وشوية حاجات، هي بتلاقي نفسها في الـ في الـ في الـ في البوزيشن ده، والراجل ساعات ما بيلاقيش نفسه في البوزيشن ده. يعني ما يناسب شخص لا يناسب شخص آخر. في بعض المرات يعني على حسب التخصصات والمجالات اللي المرأة مثلا تشتغل فيها أسرع من الراجل، يعني في أماكن مثلا زي القنوات الفضائية أو البنوك أو السكرتارية تتوظف على طول المرأة سريع السريع سريع السريع. أما يعني مش عايزين الراجل يقعد في السكرتير مثلا مش لايق كده يعني. لا ما صارتش طبعا، لو ست قعدت في البيت برضه هتتخنق زي الراجل ما هيتخنق، زي الشاب ما هيتخنق. والست لو مش عايزه تشتغل ما كانتش اتعلمت. واكيد عمل مره اصلا فرص عمل الشباب والرجاله خصوصا في اعمال معينه زي السكرتير مثلا مش عارف ايه، لكن برضه عمل مره مهم يعني، ما ينفعش المره ما تشتغلش والرجاله بس يشتغلوا. وهذه رسالة أيضا لفتيات المسلمين، نقول للبنت المسلمة اعملي وذاكري وانجحي في دراستك، فنحن بحاجة إلى طبيبة ماهرة مسلمة ومعلمة ماهرة مسلمة، ونحن بحاجة إلى مهندسة مسلمة، نحن بحاجة إلى امرأة مسلمة تسد جميع نواحي الحياة في غير اختلاط وفي غير ابتذال وفي غير مهانة. تختلف من ست تانية، يعني في ست زي ما تقدرش تشتغل الصبح وتشتغل تشتغل تاني في البيت، فدي يستحسن تقعد في البيت او بس عشر زور بيتها. في بنات في ستات بيقدروا يكملوا ويشتغلوا ويهتموا شغل بتاعهم وشغل البيت. لازم يعني انا لو لسه متجوز جديد فانا ما ينفعش ان مراتي تقعد في البيت، لازم تشتغل عشان تساعدني عشان نعرف نمشي الدنيا. لكن بعد شويه بعد ما يبقى ليا المكان بتاعي في الشغل والكلام ده كله انا قاعده في البيت علشان ما يعني ما يبقاش عليها لود كتير، يبقى تقدر ان هي توفر الجو الراحه المطلوب للراجل في البيت لما يرجع من شغل. طبعا ده ارهاق للمراه طيب يعني اكيد، وظلم كمان، وانا معاها لانها تشتغل الصبح وتشتغل في البيت كمان بالليل، فده يعني من حقها انها ترتاح شويه. هو ارهاق. إذا كانت المرأة ستعمل خارج المنزل ويأتي عملها خارج المنزل على حساب زوجها، على حساب تربيتها لأولادها، على حساب منزلها ومملكتها وبيتها، فلا شك أن الإسلام حينئذ يرفض ذلك العمل. انا شايف برضو ان ما ينفعش ان الست تقدم واخده شهادات وواخده درس كويس وبتاعت تسيب ولادها علشان تروح تشتغل عشان يعني علشان تحتفظ بالعلم اللي عندها، فهي لازم تطلعه في حاجه. بس ما ينفعش ان انا النهارده اهمل ولادي واروح اشتغل، هي ممكن تطلع العلم اللي هي واخداه والدراسات اللي هي واخداها والحاجات دي كلها في البيت في ولادها، ومذاكرة ولادها في الكلام ده كله. بس الكلام ده ما بيبقاش برضو في اول ما الشاب بيبقى متجوز، الكلام ده بعد شوية. الست اللي مثلا ماخدة شهادة ومتعلمة لنفسها كده، يعني اكيد مش هتعلم حاجة، يعني مش هتعلم اي حد من العلم اللي عندها، ولا حد حيعتبر او يعني يتأثر عليه في العلم اللي معاها. شيء طبيعي انها تشتغل وتكمل علشان ايه؟ علشان انها تنشر العلم اللي هي خدته من الشهادة اللي هي متعلمة منها. لا، هي لو هتهمل اولادها مش لازم الشغل، حتى لو كانت متعلمة لازم، زي ما هتدي حقوق الشغل لازم تدي حقوق اولادها، واهم حاجة اولادها. يعني الاطفال دي عايزة مراعاة، عايزة تربية، عايزة مذاكرة، عايزة متابعة في البيت. لا، موضوع غلط. هي الست لازم تتعلم، لازم، ده شايف ان حته ان البنت ما تتعلمش بتاع غلط اصلا. لازم بنت تتعلم، بس لو التعليم ده بعد كده هي لازم تشتغل، عشان هتاثر، بدل ما هتاثر على بيتها لازم تواصل بيها. انا شايف انها يعني ما ايا كان الشغل هتشتغل وما تاثرش على بيتها. ولنعلم أن هذا العمل ينبغي أن يكون موافقا لشرع الله، ينبغي أن لا يكون فيه مخالفة شرعية تغضب الله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة أخرى أوجهها للطبيبات المسلمات والمعلمات المسلمات والمربيات المسلمات، احذرن أن يأخذكن هذا العمل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. احذري أن يكون عملك سببا في شقاوة زوجك، أو أن يكون عملك سببا في تضييع أولادك وبناتك، أو أن يكون عملك فيه ابتذال لك أو لشخصيتك أو لمكانتك التي أعطاك الإسلام إياها. من الأفضل تكون المرأة عاملة منزل بالنسبة لي أنا، علشان أنا اللي أصرف وأنا اللي أتعب وأنا اللي أشقى، وهي يعني عليها شغل البيت. يعني من الآخر كده، في ناس ما بتحبش ممكن يتجمعوا جواز بقى صعب.